لا يكره الأجانب جماح الحسد والتعجب من ملامح الأمهات السعيدات في بلادنا، قالت إنداون كيوبونبان رئيسة وفد اتحاد النساء اللاوسي. إن كوريا أنشأت القواعد العلاجية الكاملة لتحسين صحة النساء والمستشفيات الحديثة التي تضمن صحة الأطفال، وكل هذه هي نتاج عن السياسة السامية المحبة للشعب التي يمارسها القائد المحترم كيم جونغ أون، سن الزعيمين العظيمين السابقين اللذين أغرقا كل المحبة على النساء والأطفال. قالت تاتيانا كوليموكو رئيسة فرقة تخيم الناشئين الروسية. إن بلادنا هي فردوس للأطفال تتصوره الأمهات في الحلم، حيث تتحقق كل رغبتهن في إرسال أبنائهن إلى المدرسة والمخيم المزود بالظروف التعليمية الرائعة وتفتيح أزهار أمالهم حسب هويتهم ومواهبهم. ذكرت بيربيتوا مهيا إتبارية في وفد الاتحاد العام البروي للشقيلة أن النساء والأطفال في البلدان الرأسمالية يصبحن ضحية لأعمال العنف بشتى أنواعها والتمييز الاجتماعي، إلى أن في كوريا الاشتراكية يصبحن زهرة وملكا للبلاد. وأكد بوبو الرابي أبو بكر رئيس فرقة تخيم الناشئين النيجيرية أن السيادة المحترم كيم جونغ أون هو أب حقيقي حنون للنساء والأطفال، وعبر أن حسبيه على الشعب الكوري المتمتع بكل السعادة في أحضان القائد العظيم.